بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 71 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 37 من روائع عمرية. الحلقة الماضية تكلمنا على جهاز الشرطة في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تكلمنا عنه وضع نظام للشرطة كما وضع نظام للجيش. تكلمنا عن تطبيق يعني قواعد كتيرة جدا من القواعد التي تعتمد عليها الشرطة بعد ذلك لأزمان متتالية. دور عمر في التاريخ الإسلامي لا يمكن أبدا أن ينكره إلا جاحد. جزء هكلم عليه النهاردة استكمال لموضوع الشرطة. عمل من ضمن أعمال الشرطة كان يقام على زمن عمر بن الخطاب. هندي مثال ليه النهاردة بمسألة من المسائل أو قضية من القضايا حصل حواليها لغط كبير بين الفقهاء، بين العلماء، وبين من أراد أن يتشكك في قيمة عمر أو زعامة عمر أو وضعية عمر في التشريع الإسلامي. طبعا في شبهات كثيرة جدا بتثار حوالين عمر رضي الله عنه، يثيرها الشيعة، يثيرها العلمانيون، يثيرها المستشرقون المستغربون، يثيرها الجهال اللي ما يعرفوش عمر رضي الله عنه وأرضاه. منها هذه التهمة التي اتهم بها، والنهاردة هنتكلم عنها بشيء من التفصيل، ولها علاقة بشغل الشرطة بشكل كبير جدا، وهي قضية قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه لأربعة اشتركوا في قتل واحد، اشتركوا في قتل غلام واحد أو رجل واحد. القصة تكررت مرتين، مرة قتل غلام، مرة قتل رجل، وفي الحالتين في زمن عمر الاثنين، في الحالتين سيدنا عمر قتل من اشترك في قتل القتيل حتى لو كانوا عدد كبير، مرة أربعة مرة سبعة قتلهم جميعا. طبعا مثار الشبهة أو وجه الشبهة أن الآية الكريمة بتقول أن النفس بالنفس، فعملت المماثلة أو مشابهة بين القاتل والمقتول. فإذا يعني ظاهر الأمر كده، ظاهر الآية أن إذا كان قتل واحد فيقتل واحد، لكن افرض 3 4 5 10 اشتركوا في قتل واحد، إيه الحل في هذه القضية؟ الحل كان فيما قاله ووصفه وعلمه إيانا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو يعني أيديه البيضاء على الأمة لا تحصى. إحنا طبعا بندافع أولا في هذه الحلقة عن عمر كقيمة وكرمز، نمرة واحد. نمرة اثنين، إحنا بنتكلم على موضوع الخلافة الراشدة، الخلافة الراشدة، الأحداث التي تمت في عهد الخلافة الراشدة، وإن ده اتباع سنة الخلفاء الراشدين هو اتباع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي أمرنا أن نتبع سنة الخلفاء الراشدين، وذكرنا هذا الحديث مرارا في أثناء هذه الحلقات. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وطبعا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حاضرين أثناء هذه التطبيقات التي طبقها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إما حصل نقاش وكانت الغلبة والرأي فيه لعمر بن الخطاب، وإما رأوا الأمر وسكتوا. سكوت الصحابة يا إخواننا بنسميه في الفقه إجماع سكوتي. يعني إجماع سكوتي يعني الصحابة شافوا شيء وعمل عمر بن الخطاب ولم يكن له مثال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوه يفعل هذا الأمر دون نقاش أو جدال. اللي بيقول ان الصحابة سكتوا قهرا او سكتوا لان هم ما عندهمش قدرة على مواجهة عمر، ما يعرفش جيل الصحابة، ما يعرفش طبيعة عمر، ما يعرفش طبيعة التشريع الاسلامي، ما يعرفش طبيعة المرحلة التاريخية اللي بنتكلم عليها، طبيعة الخلافة الراشدة. ما كانش الصحابة يسكتوا ابدا على باطل او على اجتماع على ظلم او على مخالفة للشريعة، لازم كان هيكون في منكر وكان في حوار. لكن الحمد لله في هذه القضية اللي بنتكلم عليها الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم سكتوا جميعا هذا الأمر، أو ناقشوه، أو كما سنذكر في الحلقات إن شاء الله أو في الحلقة يعني رأينا منهم من طبق هذا الحكم بعد ذلك. طيب إيه القصة؟ قصتين، هنقول القصة الأولانية وبعدين الثانية. القصة الأولانية حصلت في صنعاء والثانية برضو في صنعاء، يعني القصتين بتوعنا حصلوا في صنعاء، وجهاز الشرطة في صنعاء حقق في الموضوع ووصلوا إلى نتيجة معينة وبلغوا سيدنا عمر في المدينة المنورة مع بعد المسافات بالنتيجة اللي وصلوا ليها، وأصدر قراره في المدينة المنورة يطبق الحكم في صنعاء. القصة الأولى عن ابن عمر هي في البخاري، أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم، وفي رواية برضو في البخاري إن أربعة قتلوا صبيا، فقال عمر لو اشترك فيه فيها أهل في هذه الجريمة يعني فيها أهل صنعاء لقتلتهم، فقتل الأربعة الذين قتلوا الصبي. في البيهقي تفصيل القصة، القصة إن في راجل كان متزوج، وكان متزوج قبل زوجته دي زوجة تانية عنده منها ابن غلام صغير، الغلام ده كان اسمه أصيل، والراجل سافر فترك ابن زوجته الأولى مع زوجته التانية وسافر. بعد ما سافر الزوجة اتخذت خليلا بقى لها عشيق، وبعدين بعد كده العشيق ده كان بيأتيها في البيت، فقالت له مع مرور الوقت ان الغلام ده هيفضحنا، الغلام ده طفل صغير لكن مميز فيقدر يقول لأبوه لما يرجع اللي بيحصل فاقتله. فالراجل تمنع رفض انه يشترك في جريمة قتل يعني، فتمنعت عليه فقالت له خلاص نقطع العلاقة. فالراجل للأسف الشديد انجرف، فجاب واحد صاحبه وهو والمرأة وخادمها الأربعة اشتركوا في قتل الغلام وقطعوا حتة صغيرة وخدوه بعد كده حطوه في كيس في وعاء كما تقول الرواية في عيبة، عيبة اللي هي وعاء من أدم من جلد، فطرحوه في ركية في ناحية القرية، ركية بئر ما فيهوش مية، رموه وخلاص الموضوع انتهى. وخرجت المرأة بعد ما رموا الطفل صرخت في القرية التمثيلية يعني ان الغلام مفقود، واجتمع اهل القرية وبدأوا يدوروا ملوش حاجة وعدى الموضوع. عدى كم يوم لسه الاب مسافر، بعد كده شافوا طالع من الركية ذباب معين بيبقى موجود في المقابر وريحة طبعا جيفة، فالناس شكت في موضوع فراحت فلقت هذه الوعاء اللي فيه الطفل فتحوه، كان سبحان الله لما ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يفضح يعني إنسان أجرم كان ماشي معاهم وقت ما اكتشفوا الكيس ده، يعني الراجل اللي هو الخليل ده خليل المرأة عشيق المرأة هذا، فأخذته رعدة لما طلعوا الجثة اترعد فشكوا فيه فكلموا معاه اعترف، خدوه للشرطة بتاعت المدينة حققت معاه فاعترف بالموضوع، جاب البنت لزوجة الست يعني زوجة الراجل اعترفت، وجاب صاحبه اللي اشترك معاه وجاب الخادم، والخادم الأربعة اعترفوا بالموضوع، رفعوا الأمر ليعلى، يعلى اللي هو والي اليمن من قبل عمر بن الخطاب، يعلى بن أمية رضي الله عنه التميمي من الصحابة الكرام يعني، فراحوا ليعلى فما عرفش ياخد فيها رأي لأن في أربعة بيعترفوا أنهم الأربعة اشتركوا في قتل الطفل الصغير، هو طفل صغير يعني 4-5 سنين يعني، فما عرفش يعمل إيه، فبعت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة فأرسل له عمر بقتلهم جميعا الأربعة. ده الحسم العمري، دي قضايا يعني والله العظيم يعني دي درر في التاريخ الإسلامي ودرر في التاريخ الإنسانية، وفي ناس بتشوف ان ده موضوع شديد وصعب وبتناقش قضية ان القاتل يقتل حتى لو كان واحد يعني، ويقول لك يتحبس وياخد مؤبد وياخد 20 سنة و25 سنة، وفي بعض الأحكام في مضحكة في أمريكا ولا في أوروبا بياخد سجن 120 سنة و 150 سنة لأنه قتل 10-15 واحد فبيجمع له السنوات اللي قتل العقاب على كل جريمة ويجمعها مع بعض ويبقى ده المفروض يتحبس 200 سنة 150 سنة. وبعدين يعني هو قتل 10 أو 15 وهو متردد لسه في قتله، كمان لسه ما بكره ما دام ما فيش رعد، ما عاش في السجن بياكل وبيشرب وممكن يذاكر ويحضر ماجستير ودكتوراه ويعيش حياته، فين الرادع؟ فتبتدي جرائم القتل تزيد وجرائم القتل تبقى اكثر شناعه وبشاعه. سيدنا عمر بمنتهى البساطه يعني استنباط فقهي راقي جدا علم شرعي غزير حسم ووضوح في الرؤيه قتلهم الأربعة، قتل الأربعة وقال له جملة، قال والله لو أن أهل صنعاء شاركوا في قتله لقتلتهم أجمعين. تقول لي أربعة، لو أهل صنعاء 10,000 واحد اجتمعوا على قتل إنسان هتقتل 10,000 بهذا الإنسان الذي روح غالية، نفس عزيزة وكريمة. فقتل الأربعة. القصة بعدها بشوية حصلت تاني في صنعاء برضو، ما عارفش حكاية اجتماع الناس على القتل في صنعاء في هذه الفترة. بيروي في الموطأ عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتلوه قتل غيلة، وقال عمر نفس الجملة عادة تاني، لو تمالأ عليه، تمالأ يعني اجتمعوا وعملوا مؤامرة، لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. كررت الموضوع تاني وعمل نفس القصة تاني. تفصيل القصة موجود في دارقطني عن أبي المهاجر عبد الله ابن عميرة قال كان رجل من أهل صنعاء يسبق الناس كل سنة. يعني يسبق الناس بيحج وهم راجعين من الحج، هو ما شاء الله سريع فبيسبق الناس كلها بيجي قبلهم. فوفد الحجاج بيجي في ميعاد معين وبيبقى ليه بهرجة وهيصة كده، الناس كلها تعرف ان وفد الحجاج جه، فهو بيسبقهم، فهو جه قبل ما الناس تيجي. فرجع الحج كان سايب بنته في البيت، رجع لقى بنته معاها 7 من الرجال يشربون الخمر وبنته معهم، وبنته راضية يعني، بنته هي اللي مجمعاهم يعني. فطبعا فجع لما ذهب لما رجع للبيت ولسه هيكلم بقى ويفضحهم في القرية ويكلم على الموضوع، مسكوه وقتلوه. قتلوه ألقوه برضو في مكان يعني بعيد، وبعدين بعد كده مع مرور الوقت سبحان الله برضو ربنا كشف الجثة. كانوا سألوا الوفد فين الراجل ده، طبعا الوفد جه مش موجود، فلما سألوا الوفد فقال لهم هو سبقنا، هو كان هو جه البلد فعلا سبقنا وتركنا، كان جاي معنا عادي لحد قبل اليمن بحاجة بسيطة سبقنا. فراحوا سألوا سرية الرجل، سرية الرجل اللي هي يعني الجارية بتاعته، فقالت لهم هو فعلا دخل البلد بس بعد كده اختفى. فحققوا بقى في الموضوع وهم لقين جثته، لما لقوا الجيفة ظهرت ولقوا ان الجيفة هي جثة الرجل بدأوا يحققوا في الموضوع، وصلوا للقصة وعرفوا بالموضوع. فكتب إليه عمر أن اضرب أعناقهم جميعا واقتلها معهم، بنته واقتلها معهم، فإنه لو كان أهل صنعاء اشتركوا في دمه قتلتهم به. فده ده ده ده حكم عمر في 4 قتلوا واحدا، أو 7 ومعهم كمان المرأة قتلوا واحدا، فقتل الجميع بهذه المسألة. هذا الحكم سبب إشكال عند البعض، بعض ممن مش زمانه، زمان سيدنا عمر ما كانش فيه إشكال، ما حدش من الصحابة اعترض على هذا الموضوع أبدا، القضية مشيت بمنتهى البساطة والسلاسة. مفهوم عمر رضي الله عنه وارضاه عن القرآن الكريم وعن تفسيره وعن أسباب النزول واضح جدا، فخذ الحكم دون تردد وقضى بهذا الأمر. وتكررت هذه القصة زي ما قلنا مرتين في صنعاء، ولم تتكرر في الدولة الإسلامية على اتساع أرضها يعني مرة تانية. حصل حوادث قتل أخرى قتل فيها واحد، فاش مشكلة عند الفقهاء والعلماء مسألة قتل الواحد بواحد، المشكلة في قتل الجماعة بالواحد، هي دي المسألة اللي أحدثت شيء من اللغط. أصل اللغط إيه؟ أصله أن ربنا سبحانه وتعالى قرأ في القرآن الكريم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، سورة المائدة. فطبعا هذه الآية بتتكلم على التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، لكن هي مطبقة في الشرع الإسلامي. الرسول صلى الله عليه وسلم طبق موضوع إقامة الحد، القاتل يقتل، قتل النفس بالنفس، فهي طالما أنها غير مخالفة لشرع الإسلام فتأخذ في الشريعة الإسلامية، فيش عندنا اعتراض على هذا الموضوع، خاصة أنه نزل بعد كده برضو الحر بالحر والعبد بالعبد ففيها القصاص، ولكم في القصاص حياة آيات يا أولي الألباب، نزل القصاص، فما عندناش مشكلة في هذا الموضوع. لكن مشكلة إن الآية بتقول النفس بالنفس، ففيها شكل المساواة والمماثلة. اللي بياخدوا بظاهر الآية قالوا لا، نفس بالنفس يبقى لازم واحد بواحد، فأنت ما ينفعش تقتل عدد، لو اشترك أربعة أو خمسة في واحد ما ينفعش تقتل غير واحد. الجواب على كده، القرطبي أول حاجة قال المراد بالقصاص في الآية قتل من قتل كائنا من كان. الآية بتحدد النفس بالنفس لأن العرب كانت بتتجاوز. فلو أنا من عيلة شريفة جدا، قبيلة كبيرة، واتقتل لي واحد، العرب كانت تعمل ايه؟ أنا بالواحد ده أقتل عشر، أقتل مية، ساعات كانوا يقولوا كده، بالواحد مئة، اللي يتعدى على قبيلة كذا أو كذا من القبائل الشريفة الكبيرة يبقى نازل أنا إيه؟ أقتل قدامه عدد. اللي يتعدى على عبد في هذه القبيلة أنا أقتل بداله حر، اللي يتعدى على مرأة أقتل بداله رجل. عشان كده نزلت الآية الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ونزلت بعد موضوع كمان الفدية، أنك ممكن أنت تأخذ الفدية دي وما تقتلش لو قبلت هذا الموضوع. فكان في الشريعة تحجيم لموضوع شيوع القتل وأخذ الثأر. كمان كانوا العرب مش بيقتلوا اللي قتل، ممكن أصلا اللي قتل ده يكون مات، بيقتلوا عدد ممن لم يشترك أصلا في الجريمة لكن من عيلة القاتل، اللي هو الأخذ بالثأر المعروف ومنتشر للأسف في بعض البلاد المسلمة. طبعا ده شيء يعني ملوش أي أصل في الشريعة، بل نزل القرآن الكريم لمناهضة ومجابهة مثل هذا السلوك، إن بيحصل شيوع للقتل في البلد ووتيرة الدم عمرها ما بتنتهي بقى خلاص، دايرة فتحت ان في عيلتين كبار مثلا واحد منهم اتقتل خلاص بيسحبوا، ممكن الاسر تفنى. شوف حرب البسوس كان فيها قد ايه فنى، كادت ان تفنى قبيلتان الدايرة. بس البداية كانت ايه؟ مش مهم قوي، البداية ممكن تبقى بسيطة جدا جدا، لكن السلسلة بقى بتستمر، ويقتل له شريف ويقتل لي أشرف منه، ويقتل له كبير ويقتل لي أكبر منه، ويقتل لي عدد أقتل له عدد أكبر منه وهكذا. فنزلت الآية النفس بالنفس تحدد الموضوع، لكن القاتل هذا لو كان قاتلين اثنين اشتركوا في قتل واحد، ما هو ده نفس وده نفس برضو، يعني هي الاثنين ياخدون اسم القاتل، فهو ده مقصود الآية كما يقول القرطبي، المقصود قتل من قتل كائنا من كان، اللي قتل ده واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة خلاص يقتل بهذا الموضوع. العرب كانت تريد أن تقتل من لم يقتل، من لم يشترك في القتل اصلا، مش دعوه. ده نزلت ايه ترد على هذا الموضوع. النقطه الثانيه، غير موضوع ان مفهوم الايه مش واضح عند الناس، وقرطبي وضح لنا المفهوم طبعا بقيه العلماء يعني، بس هم بينقلوا عن القرطبي في هذا اللفظ يعني. الامر الثاني انه لو لم يقتلوا جميعا في القصاص ما عادش في معنى للقصاص، لان انا ممكن انا كقتله عايزين يخلصوا من واحد يشتركوا مع بعض عشان يهربوا من العقاب، بدل ما واحد يقتل واحد لا يروح ياخد مع واحد صاحبه ويقتلوا واحد فيهربوا كده من القصاص، ما يبقاش في بدل. لو انا قلتش ان انا هقتل الاثنين بيها ونفد الاثنين من العقاب نتيجه ان هم اشتركوا اثنين او ثلاثه او خمسه في قتل انسان، فانا كده ضيعت القصاص، ضيعت دم اللي قتل. ولو انا قلت انا هاخد واحد منهم، تاخد مين؟ هتاخد مين؟ تاخد اللي كتفه ولا اللي ضربه مثلا، او تاخد اللي ضربه الضربه الاولانيه ولا الضربه الثانيه؟ انت مش عارف الضربه الاولانيه اعجزته. فاكرين القصه بتاعت بدر لما الاثنين من اطفال المهاجرين اطفال المسلمين قتلوا ابا جهل، واحد الاولاني معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء الاثنين من الانصار، واحد ضربه ضربه قطنت ساقه قطعت رجليه فوقع على الارض، الثاني قام نازل ضربه ضربه على رقبته او على وجهه قتله، حتى مش قتلوش النهايه يعني، كان في رمق اخير اللي احتز راسه كان عبد الله بن مسعود، واحد ثالث. فالاثنين الطفلين دولت كان واحد 13 سنه واحد 14 سنه، راح الرسول عليه السلام انا قتلته يا رسول الله، الاولاني ضربه ضربه وقعته على الارض، هو ما ماتش من الضربه، بس ما كانش الثاني هيعرف يضربه من غير ضربه الاولاني ده، ما كان هيقع له عشان يضربه على وشه ازاي ولا على جبهته ازاي ولا على رقبته ازاي. وهو اصلا ما هوش ده هو طفل صغير 14 سنه فمش هيعرف يعمل الحركه دي الا لما سقط على رجله. فصارت الضربه الاولى هي السبب في سقوط ابي جهل، والضربه الثانيه هي القضيه عليه. لو كان الضربه الاولى فقط ما كانش هيموت، يبقى بس رجله مقطوعه لكن مش هيموت. فلما راح الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه يعني، وريني السيوف بتاعتكم. فمسك السيف ده علي دم، مسك السيف ده قال انتما قتلتماه جميعا، يعني انتوا الاثنين قتلتوا ابو جهل. طب وضوح جدا للرؤيه هنا، يعني الكلام ده يرد تماما ان الاثنين اشتركا في قتل ابي جهل في المعركه. لان ما واحد ضارب ضربه ما تموتش والتاني ضارب ضربه ما كانتش هتحصل غير من ضربه الاولاني، فجعل الاثنين شريكان في القتل في هذه المساله. فديت ايه، ديت قضيه يعني واضحه جدا. فانا لو 3 او 4 اشتركوا في القتل هختار مين فيهم؟ ففي الاخر انا يا اما اختار واحد ظلم عن التاني اللي برضو قتل معاه، يا اما ما اعرفش اختار وتوقف، وتوقفت يبقى دمه راح، احبسهم بقى 20 سنه 30 سنه 50 سنه لا يمكن هذا يبرد يعني دم او عواطف عائله المقتول، فيريد ان هو يستريح بهذا ومش هيكون رادع للمجتمع. النقطة الرابعة اللي أقولها برضو في إجابة هذا الموضوع إن هذا ليس خاصا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقط ولا بسكوت الصحابة في زمانه، لكن تكرر الموضوع تاني في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. واشترك الحرورية اللي هم الخوارج، كانوا عايشين في بلد اسمها حروراء عشان كده نسبوا إلى هذا اللفظ الحرورية. فاشترك الخوارج في قتل عبد الله ابن خباب ابن الأرت رضي الله عنه، هو من التابعين بس أبو صحابي كبير خباب ابن الأرت، فقتلوا زوجته كمان. فلما سيدنا علي حقق في الموضوع راح حاصر، عارف ان اللي قتلوا الخوارج، فراح حاصر الخوارج وقال لهم يعني من قتل عبد الله ابن خباب. هم عايزين يهربوا من العقاب بهذا المنطلق، قالوا كلنا قتله، احنا كلنا عايز تقتل قتلنا، قتلهم جميعا، كلنا قتلهم كلهم، كل واحد قال كلنا قتله، ما كانش عنده، ما حدش انكر عليه رضي الله عنه. ومن غير كده ما كانش تنتهي فتنه الخوارج في زمن، طبعا انتهتش بعد، استمرت الفتنه موجوده لسنوات طويله، لكن هو عمل كل اللي يقدر عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان مادح هذا الجيش اللي هيقتل الخوارج، فقتل بالواحد اللي هو عبد الله ابن خباب بن الأرت، قتل به جماعه من الخوارج، فده فعل علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. النقطه الخامسه زي ما قلنا ما فيش حد من الصحابه يعني اعترض على هذا الموضوع، لا في زمن عمر ولا في زمن علي ابن ابي طالب لما شافوا القصتين اللي حصلت، لا في زمن عمر في قتل القاتلين بتوع صنعاء ولا في زمن علي في قتل الخوارج. والفقهاء الاربعه بعد كده ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد بن حنبل اجتمعوا على ذلك انه تقتل الجماعه بالواحد اذا ثبت ان المجموع قتل الواحد، وده لسد الذرائع حتى لو كثرت الجماعه عشان توقف موضوع القتل اللي احنا بنشوفه. حاجه السادسه اللي اقولها برضو في الجواب ده مهمه جدا، روى الترمذي وهو صحيح عن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله عنهما، الاثنين بيذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان اهل السماء والارض اشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله في النار. شوف الروايه دي، شوف لما يشترك عدد من الناس في قتل رجل او امراه، في قتل مؤمن ايا كان، الله عز وجل يكبهم جميعا في النار. هذا عقاب الاخره وعقاب الدنيا شبيه، لانه ربنا سبحانه وتعالى مش يقيم عليهم هذا العقاب في الاخره ويكون هم معفيين من العقاب في الدنيا، بالعكس الشريعه الاسلاميه شريعه عادله وليس فيها ظلم، واذا اقرت هذا الامر فهو الحق الذي لا ريب فيه. وربنا سبحانه وتعالى يعني اوضح لنا العقاب الاخروي لمن يشترك حتى لو كانوا اهل السماء والارض وليس اهل صنعاء كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الموضوع. اخر نقطه اقولها في هذه القصه في النقطه السابعه في الجواب على هذه الاشكاليه، ان هذا المبدا ليس مقصورا فقط على جرائم القتل، مش بس في موضوع القتل، لا، اشتراك عدد في جريمه من الجرائم يعاقب العدد كله. يعني لو زنى رجلان بامراه تقيم الحد على واحد ولا على الاثنين؟ تقيم الحد على الاثنين مش كده؟ يعني ده حكم. لو اثنين اشتركوا في سرقة والسرقة عليها كل يعني الاشتراطات بتاعة قطع اليد، السرقة الشيء المسروق ده بلغ النصاب والشيء المسروق ده في حرز، وهم اشترك اثنين او ثلاثة او خمسة في سرقة خزنة معينة مقفولة، تقيم الحد على واحد ولا على المجموع؟ تقيم الحد على المجموع. لو شرب اثنين مع بعض كاس خمر واحد، تجلد واحد بس ولا الاثنين؟ تجلد اثنين، وهكذا. فاشتراك مجموعة في جريمة ليس هذا الأمر خاص بالقتل. كل اللي احنا بنتكلم عليه ده كله من الشريعة الإسلامية، قال الله قال الرسول، مفيش حاجة غريبة عملها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكل الغريب ان القصة ما كانتش حصلت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا النسق، ما كانش فيه في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة او اربعة اشتركوا في قتل واحد، عشان كده الصحابة ما كانش عندهم هذا التوضيح والتفصيل اللي بدأوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. القصة دي يا اخواننا نختم الحلقة ببعض الدروس والعبر من هذا الموضوع. القصة دي اولا بتبين لنا مدى اهتمام الدولة المسلمة في زمن عمر بن الخطاب بالحقوق. حق غلام عنده اربع خمس سنين، حق رجل قتل في بلد بعيد جدا جدا عن المدينة المنورة، بتتكلم على أكثر من 1000 كيلو في صنعاء، حصل جريمة قتل مات فيها واحد، الدولة قامت، جهاز الشرطة اتحرك، والي اليمن اتحرك، أمير المؤمنين اتحرك. أمير المؤمنين ده اللي بيحكم 16-17 دولة من دول زماننا المعاصر، بتتكلم على الجزيرة العربية كلها والشام كلها بكل دولها والعراق ومصر وأجزاء من ليبيا وفارس بكل اللي فيها، إيران وأذربيجان وأرمينيا. بتكلم على واحد عنده 10,000 هم كل يوم ومشغول بقضية قتل رجل أو طفل في صنعاء، يبعتوله ويفكر ويرد ويجاوب ويتابع. روح مسلمة، روح مؤمنة، روح من الرعية حتى لو كان نصراني ولا يهودي عايش في الدولة المسلمة، روح موجودة. بقول لكم كان بيهتم بروح لو مات يعني بعير يخشى أن يسأل عنه أمام الله عز وجل في مكان من أماكن الدولة المسلمة. فده اهتمام الدولة بالحقوق والحفاظ على حياة أفرادها، دي نمرة واحد. النقطة الثانية مهمة جدا من دروس العبر، احتياج الأمة في زماننا دلوقتي لهذا الحسم العمري. احنا للأسف الشديد شايفين فضائح مؤسفة بتعيشها المجتمعات المسلمة في كل بلاد العالم الإسلامي للأسف الشديد. جرائم القتل زادت جدا يا أخوانا بشكل مؤلم. جرائم القتل زادت، وتيرة البشاعة في القتل زادت، ذبح الطعن بأكثر من طعنة. ليه؟ انت عايز تموته وموته خلاص، مش عايز يموته بضربة، موته بسبعين طعنة 30 طعنة يذبحوا قدام الناس. يعني الوتيرة ازدادت عنفا. شوف برضو مشكلة القتل في الرحم، اللي يقتل اخوه، اللي تقتل زوجها، واللي يقتل مراته بجرائم ما كناش بنشوف مثل هذا النسق ده. الصحابة فزعوا لما الرسول قال ان ممكن يأتي زمن الرجل يسب أباه ويسب أمه، واستغربوا ازاي كيف يسب الرجل أباه وأمه، قال يسب أبا الرجل أو أمه فيسب أباه، فكان بطريقة مباشرة بيحصل مباشر دلوقتي، مش بس سباب قتل، ممكن تلاقي الأولاد يقتلوا أبوهم ولا أمهم بحثاً عن المال. شيء بشع. يعني ازدياد قتل في الشباب برضو، حتى في المدارس تسمعوا مجموعة طالبات في الثانوي يجتمعوا على قتل طالبة معاهم في المدرسة. ايه ده واحدة عندها 17-16 سنة تجتمع مع واحدة تانية عندها 16-17 سنة، مع واحدة تالتة يفكروا مع بعض، ما كلهم مكلفين طبعا، وان كانوا شكلهم اطفال ولا مخهم اطفال ولا حاجة، ويجتمعوا على قتل واحدة تانية معاهم في غيرة، حيقد مشاكل تنافسية بينهم. ازاي تتجرأ على الدم بهذه الصورة، على ازهاق الروح بهذه الصورة؟ لا يزال المؤمن في وسحة من ديني ما لا ينصب دما حراما. فلازم ناخد بالنا من هذا الموضوع، محتاجين لهذا الحسم العمري. وخلي بالكم الايام اللي جاية اسوأ من اللي فات. أنا مش بتوقع حاجة من عندي، مش برجم بالغيب، ده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وهو في البخاري: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. فقالوا يا رسول الله ما الهرج؟ ايه هو الهرج؟ الصحابه ما كانواش عارفين ان الهرج دي معناها القتل بلغه اهل الحبشه. فقال هكذا بيده فحرفها كانه يريد القتل كما يقول الراوي. حرفها يعني عمل بايديه حركه زي ما بيعمل الضرب بالسيف، ان القتل هيبقى عادي جدا لدرجه واحد يجيب سكينه ويدبح واحد قدامه او يدبح واحده قدامه. لما بتشوفه تسمعه بقى كل يوم تفتح الفيسبوك تويتر مش عارف اي هتلاقي جريمه قتل بشعه والناس كلها مشغوله بيه، لحد ما تعدي 3 4 ايام تظهر جريمه تانية بشعه الناس وياخدوا من بعض قدوه، وتسمع ان في واحد اتقتل في مصر وواحد تاني قلده في الاردن وواحد ايه ده؟ مجتمع ماشي ناحيه ايه؟ الحسم العمري في هذه القضيه قضايا القصاص، قتل الرجل بالرجل، ولو قتل اثنين بواحد او 10 بواحد اشتركوا في قتله يتقتلوا، ويا ريت يكون الكلام ده قدام الناس، ايه المانع؟ قتل في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم وايام الصحابه والرجم وقطع اليد كان بيبقى في ميدان عام الناس كلها تشوف لترتدع، هو ده الهدف. انت وتطلع جمعيات حقوق الانسان ساعات وبعض الجهات الاوروبيه ولا الجهات الامريكيه وتقول لك الشفقه على مين؟ على القاتل. مش عايزين يقتلوا القاتل، بيشفقوا عليه لا نحبسه بس عشان القتل بشع وقاتل. يا عم بتقول ايه؟ طب والمقتول ده مالكش اي شفقه عليه؟ والمقتول اللي هيجي بكره وبعده وبعده لما تيجي جرائم مش هتتاثر الا لما يتقتل حد في بيتك؟ فتعرف ساعتها بالمصيبه اللي وقع فيها اهل المقتول. يعني شيء محتاجين نعيد تاني الآية الكريمة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أنت ظاهر الأمر قدام عينيك إن في حد مات اللي هو القاتل هذا، إن أنت لا ده في هذا القصاص وفي قتل القاتل حياة للمجتمع كله، حياة للمجتمع كله. كلام ربنا سبحانه وتعالى ليس فيه نقاش وليس فيه أبدا خلاف. نقطتين أخيرتين نختم بيهم. نقطة الأخيرة دور عمر التشريعي بيبرز في مثل هذه القصة، إن في قضايا فعلا بتبقى محيرة وبياخد فيها عمر الرأي ما شاء الله. هذا الأمر يا إخوانا لا نهائي في سيرته، والله لا. أنا نفسي أعمل موسوعة اسمها موسوعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أجمع فيها ما صح من آثار في أحكامه رضي الله عنه وأرضاه في حياتي، والله هتلاقوا فيها يعني درر كنوز. مش قصة ده، في كل حلقة بتلاقينا اكتشفنا موقف واثنين وثلاثة وعشرة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، خير كتير جدا جدا. فلازم أفهم أنا قيمة عمر رضي الله عنه وأرضاه ووضعيته، ولازم أفهم ودي نقطة الثانية الأخيرة في الحلقة، إن فترة الخلافة الراشدة من الفترات المهمة جدا. بعد هذه القصة اللي حكيناها بعد حلقة اليوم وبعد الحلقات اللي شبيهة بمثل هذا الموضوع زي عدم إقامة حد السرقة على اللي سرق فعمل جماعة أو جلد شارب الخمر 80 أو قضايا كتير، إن شاء الله الحلقة اللي جاية نتكلم فيها على بعض القضايا اللي ما اتكلمناش عليها وخد فيها عمر قرارات عجيبة جدا جدا فقهية، وهي القرارات اللي معمول بها في كتب الفقه الإسلامي كلها خلاص لأن عمر عملها. فإن شاء الله نفرد لها الحلقة القادمة ونستمتع مع بعض، نستمتع بالفقه الإسلامي ونستمتع بعمر. بس أنا فهمت بعد ما اطلعت على هذه القصص معنى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعضوا عليها بالنواجذ. أنا فهمت كده لأن أنا كنت زمان بعد ما أقول هذه الجملة من النص النبوي أضرب أمثلة بإيه؟ دايما كلنا نضرب أمثلة باللي مكتوب في كتب كده، يقول لك أصل حصل في عهد الخلافة الراشدة ما لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من حوادث مثلة، ويوم جاي قايل لي الردة صح، والفتوح الإسلامية صح، وجمع القرآن صح، ومثلا إيه تاني من الحاجات المشهورة؟ الفتنة بين الصحابة صح، وخلاص على كده. يبقى فاهمين إن الأحداث الكبرى الجسام حصلت في عهد الخلافة الراشدة ما حصلت في عهد النبي، عشان كده احنا بنقلد الصحابة. لا ده مش بس في احداث الجسام، ده في احداث كل يوم، احداث كتيرة صغيرة جدا زي كده. جريمة قتل حصلت لواحد في صنعاء ياخد فيها مثال عمر بن الخطاب لحاجة ما حصلتش ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. الحوادث التي حدثت في زمن الخلفاء الراشدين ولم تحدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مش مقصورة على الاحداث الكبرى كالردة والفتوح وجمع القرآن والفتنة بين الصحابة، لا ده ديت شملت كل ابواب الفقه سواء أبواب العبادات أو سواء أبواب المعاملات أو سواء أبواب الأحكام والقضاء، أمور كتيرة جدا جدا جدا. عشان كده فترة الخلافة الراشدة 30 سنة اللي عقبت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، من أول عهد أبو بكر الصديق لآخر عهد الحسن ابن علي رضي الله عنه جميعا، الخمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عنهم، هذه فترة من أثمن فترات التاريخ الإسلامي، والدراسة بتاعتها والتعمق فيها مش تضيع وقت أبدا. لما أقول الحلقة 37 في روائع عمرية أو أقول الحلقة 150 في روائع عمرية، حتى ما تخافوش مش هيوصل لهذا الرقم، بس يعني حتى لو وصلنا لهذا الرقم ده مش تضيع وقت. هي وهو ده الدين الإسلامي، هو ده التاريخ الثمين، التاريخ اللي ليه قيمة، اللي ممكن أغير بمجتمعي إلى الأفضل لو أنا قدرت أفهمه بشكل جيد. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.